طيب، إذا دخلت منكم تجلس تبدأ من يمين؟ من اليمين من الأكبر من لا من اليمين، عندنا قاعدة في الظهر اليمين وما أنا قاعدة في الظهر الأكبر. نعم. جابر من الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخبرك بالله فقال أن ذاك أرضى على أريد أن على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون شرط. طيب إذا دخلت منكم تجلس تبدأ من يمين؟ من اليمين من الأكبر لا من اليمين، عندنا قاعدة في الغدر اليمين وما أنا قاعدة في الغدر الأكبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.